طيب إذا كانت المرأة بس على ربي إذا كانت المرأة في منى ويعني جاء المبيت يعني جت تنام مثل هل تغطي وجهها إذا كانت في منى؟ إيه هل المرأة تغطي وجهها يعني جت تنام؟ لا لا يعني إذا كان ما عندها رجال إيه ما تغطي وجهها ما تغطي وجهها؟ لا جزاك الله خير يا ربي الله يبارك مع السلامة.